أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يقول: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. هذا إخبار وتشريع، والذي أفاء الله على رسوله منهم أي من بني النضير، لأنهم هم آخر شيء يذكر، والضمير يعود إلى أقرب مذكور، أي وما أفاء الله على رسوله من أهل من بني النضير. فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ويفهم من هذا الأسلوب أن بعض المسلمين قالوا: أنت يا رسول الله أعطينا من هذا الذي حصلت عليه مما لا من النظير. فالله تعالى أخبر بالحكم، والفيء والغنيمة والأنفال والخراج والجزية هذه أموال تؤخل من غير المسلمين. الجزية، الفيء، الخراج أعم، الغنيمة، الأنفال. فالأنفال والغنيمة يتقاربان، وقد قالوا: يسألونك عن الأنفال، ذكروا فيها خمسة أقوال هناك في الأنفال: قيل ما يشد من الغنيمة، وقيل ما يعطيه الإمام بعد القسم لبعض الأفراد، وقيل ما يكون من السلب ومن الأمور، وقيل الأنفال هي الغنائم، وهذا هو المشهور. والآية فيها نوع من الإشكال، قالوا هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني أموال بني النضير، وقالوا لا، هي حكمها حكم الفيء، هي فيء، والفيء حكمه حكم الخمس، والخمس يقسم أخماس، لكن للإمام إذا رأى مصلحة أن يتصرف في الخمس وفي الغنيمة. الغنيمة إذا رأى الإمام أن يتصرف فيها له ذلك، لكن بشرط أن يرضي أصحاب الحقوق كما فعل يوم حنين عندما رد لهوازن أموالهم الذي لا يريد تحمله له. نعم. إذن ما أفاء الله، أي والفيء هو الرجوع، ما رجع إلى المسلمين من مال بني النضير، لأن بني النضير اتفقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكل من في المدينة جعل معهم النبي صلى الله عليه وسلم صلح واتفاق أن أي واحد يأتي من خارج المدينة يريد أن يضر أهل المدينة يردوه ويتعاونوا عليه. فهم لما جاءهم يريد أن يساعده على دية أحد المسلمين قتل خطأ، فجاءهم يستعينهم على الدية، يعني تدبروا وأخذوا أحدهم وقالوا خذ حجرا كبير وضعه على النبي صلى الله عليه وسلم رحم. وقال لهم أحدهم سيخبره ربه لا تفعلوا، فلم يبالوا بصاحبهم واتفقوا على هذا. فلما ذهب الرجل ليأتي بالحجر جاء جبريل وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج النبي مسرعا وانزعج الصحابة وتبعوه، قال هؤلاء غدروا بي، فجمع لهم الجيش وبدأ يحاصرهم، ووقعت مناوشات خفيفة وجلس في حصارهم 21 يوما. ثم اتفقوا على أنهم يحملون على دوابهم ما يستطيعون غير السلاح، السلاح بأنواعه لا يحملون منه شيء، أما المتاع والأموال اللي يستطيعوا أن يحملوا منها يحملوا منها ويتركون الباقي. ولذلك الآيات فيخربون بيوتهم بأيديهم، أصبحوا يخربون البيوت حتى لا تبقى، وأصبحوا إذا رأوا شيء في البيت جميل يكسروا البيت ليأخذوا عمود أو ليأخذوا شيء في أو شيء من زخرفة البيت، وأصبحوا يكسرون البيت ليسدوا به الثغرات الموجودة في الحصون حتى لا يدخل عليهم المسلمون على الأقوال. إذن ما أفاء الله على رسوله منهم، أي من بني النضير، فما أوجفتم عليه، فما أسرعتم عليه، فما أوجفتم أي أسرعتم ومشيتم عليه أو دبرتم فيه، ما ذهبتم ركبتم من خيل ولا ركاب. الخيل معروف والركاب هو الإبل، فما عانيتم فيه معاناة ولم يكن لكم فيه جهد حتى يكون لكم فيه نصيب. إذن ما أفاء الله على رسوله من بني قريظة فليس لكم فيه نصيب، لأنكم ما تعبتم فيه ولا ساعدتم في أمره ولم يكن لكم فيه شيء، ولكن الله تعالى يسلط رسله على من يشاء تسليطهم عليه، فيملأ قلوبهم خوفا ويجعل الغلبة لرسله، سواء بالخوف سواء بالرياح سواء بالملائكة. يعني هناك جند خفي يرسله الله لأوليائه. نعم. إذن لم تحملوا عليهم، لم تسرعوا وأنتم ركوب للخيل ولا أنتم ركوب للجمال، ولكن الله تعالى سلط رسله ورسوله أرسله إليهم وهيأ له النصر بأن أملأ قلوبهم من الخوف والجزع حتى نزلوا عندما طلب منهم، وهذا المال خاص به صلى الله عليه وسلم. إذن هذا نوع من المال واضح. النوع الثاني وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فدك خيبر وادي القرى الصفراء قرى كانت حول المدينة أيوة أهلها أيضا جاءوا وصالحوا ولم يقاتلوا قال هذا فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل قالوا هذا الذي من للقرى حكمه حكم الخمس إذن الفيء حكمه حكم الخمس لكن هل الطوائف ثلاثة أو اثنتان جمهور من العلماء قالوا الطوائف اثنتان طائفة تقاتل وهي المبينة في الأنفال وطائفة لم تقاتل واستسلمت فمالها يكون فئا قيل في طائفة ثالثة وهم بنو النضير خاصين بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا من العلماء قال الطوائف ثلاثة ومنهم من قال الطائفة اثنتان هذه ملحوقة بالتي بعدها كلهم فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب إذن هي فيء والفيء الأصل أن يقسم ولكن للإمام أن ينظر في بعض الأحيان للمصلحة ولذلك رأى المصلحة في النضير أن يجعلها للمهاجرين وبين السبب والعلة ومدح الأنصار لقبولهم ذلك وعدم وجودهم مضاض في قلوبهم لما اتصفوا به من النبل والكرامة إذن هذا هو ولذلك القضية إذن أيوة فلله وللرسول قالوا الله للتبرك وقيل ما لله يجعل للكعبة وهذا ضعيف وإنما تقسم خمسة أقسام للرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وهل هو للمحتاجين من هؤلاء الفقراء ولذي القربى الفقراء والمساكين الفقراء أو ولو لم يكن فقيرا أقوال للعلماء ما هي ضربة لازم وابن السبيل وهو المسافر الذي ماله ليس عنده هؤلاء يعطوا من الخمس وفهم من قوله واعلموا أن ما غنمتم من شيء أن أربع الأخماس للغانمين فهم من دليل واعلموا أن ما غنمتم أن أربع الأخماس للغانمين نعم نعم فلله أيوة والقرابة النبي صلى الله عليه وسلم بنو عبد المطلب وبنو هاشم أما الآخرون لا اليتامى المسلمين أو يتامى بني هاشم وبني المطلب ومساكين المسلمين نعم وابن السبيل الذي المسافر الذي ماله ليس عنده قررنا هذا وعملناه وشرعناه لكي لا يبقى المال متداولا بين الأغنياء ولا يجد الفقراء منه شيئا أي شرعنا هذا وحكمنا به لكي لا يبقى المال متدولة أي متداولا بين الأغنياء فقط الدولة هو يعني التداول والدولة هي السلطة والقوة نعم والمكانة نعم ثم قال جل وعلا وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وهذا تأكيد على قبول أنهم لا شيء لهم في هذا في في أموال النظير. وهو أيضا عام وتعليم للمسلمين، وما أتاكم الرسول فخذوه، ما أعطاكم فخذوه، وما شرع لكم فاقبلوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. يعني إذا أمركم بشيء نفذوه، وإذا نهاكم عن شيء اجتنبوه، وإذا شرع شرعا اقبلوه، وإذا أتى بأمر نرضوه، سواء كان لكم أو عليكم. وهذا يعني أمر محتم للمسلمين أن يمتثلوا الأوامر وأن يجتنبوا النواهي. نعم. واتقوا الله واجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية بطاعته، إن الله شديد العقاب إذا عاقب. إذا عاقب فعقابه شديد للفقراء. شديد العقاب ما هو للفقراء، هذه الجملة معترضة. إن الله شديد العقاب، بعدين فأنا لله وللفقراء المهاجرين مما لا، أيوة الذين أخرجوا، فالكلام فيه كلام معترض بينه. قوله تعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وللفقراء. للفقراء إما بدل أو معطوفة على ما قبلها، بدل من مما تقدم، أو تكون معطوفة على هذا وللفقراء، ويكون الكلام كأنه اعترض بين هذا وهذا. أيوة ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وللفقراء وللفقراء المهاجرين. واضح؟ فالكلام معطوف على هذا، لأنه للفقراء ما هي العلة لما بعدها، لما تقدم، وهذا واضح من السياق. نعم. أيوة. للفقراء، الفقراء جمع فقير، والفقير هو الذي ظهرت فقار ظهره من الاحتياج والجوع. وهل الفقير أشد حاجة أو المسكين؟ هذا خلاف بين العلماء، قالوا الفقير أشد حالا، وبعضهم قال المسكين أشد حالا. قالوا أما الفقير التي كانت حلوبته فسماه فقير وعنده حلوبة تكفي عياله، وقالوا المسكين أيضا أما السفينة فكانت سماهم مساكين وعندهم سفينة. وقال كبير المفسرين ابن جرير الطبري أن الفقير والمسكين كل واحد منهم عنده ما لا يكفيه، إلا أن الفقير يتعفف والمسكين يتعرض. إذن الفرق بين الفقير والمسكين عند كبير المفسرين أن المسكين عنده ما لا يكفيه ولكن يتعرض، والفقير عنده ما لا يكفيه ولكنه يتعفف. نعم. ولذلك قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين، قدم الفقراء لأنهم عندهم ما لا يكفيهم ويتعففون، وأخر المساكين لأنهم يتعرضون أحيانا. نعم. والله أمر أن يطعم كل الطوائف الثلاثة، العفيف والسائل والواسطة بينهما. قال تعالى أطعموا القانع والمعتر، القانع السائل والقانع المتعفف، والمعتر على أصح التفاسير الواسطة بينهما، الذي لم يتعفف ولم يسأل، وإنما مر من أمامك أو أراك وجهه. قال تعالى أطعموا السائل وأطعموا المتعفف وأطعموا الواسطة بينهما الذي يأتي ويتعرض كذا. وذلك العبد حر إن قنع والحر عبد إن قنع فاقنع ولا تقنع. والقانع اسم فاعل من قنع وقنع، وهذا من إعجاز القرآن وشمول معانيه. نعم. المهاجر للفقراء، الفقير هو الذي عنده ما لا يكفيه. المهاجرين الذين هجروا بلدهم لأجل الدين ولإعلاء كلمة الله وللخوف من أن يردوا إلى الكفر. والهجرة للمدينة انقطعت بعد فتح مكة، ولكن الهجرة الإنسان يهجر الحرام ويهجر المعاصي، وإذا كان في بلد لا يستطيع أن يمارس دينه ولا يستطيع أن يقوم بالدين يجب أن يخرج منه. قال تعالى: قل يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. فلا يجوز للمسلم أن يسكن في بلد لا يستطيع أن يصلي ولا أن يصوم ولا أن يأكل الحلال ولا أن يؤذن ولا لا يرحل. وفي الأرض منأى للكريم عن الأذى، وفيها لمن خاف القلى متحول. نعم. فلا يجوز. ولذلك المهاجرين هم الذين تركوا بلدهم وأوطانهم لأجل إعلاء كلمة الله. وكانت الهجرة في أول الإسلام متحتمة، ومن لم يهاجر قريب من الكفر كان ترك الهجرة لضرورته ولخطورة البقاء بين الكفار. لكن لما فتحت مكة قال صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. نعم. الذين أخرجوا من ديارهم أي من بلدهم، والخروج من الديار هذا تعب، ما في شيء أصعب من الذهاب من الأوطان. نعم. قال أبو تمام: ما الحب إلا للحبيب الأول. نعم. الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم مشوا خوفا على دينهم ولإعلاء كلمة الله تركوا ديارهم وأموالهم، يطلبون فضلا من الله تعالى من رفع درجاتهم ومن غنائهم ومن عزهم وعز الإسلام، ويبتغون أن يرضى ربهم عليهم رضوان فعلان من الرضا، وينصرون الله يعني ينصرون دين الله ويقوونه بهجرتهم وتقويتهم لنبيهم. أولئك هم الصادقون، لا من ينافق ولا من يكذب ولا من يبقى مع الكفار. أولئك لا غيرهم هم الصادقون الذين فعلوا ما أمروا به وامتلأت قلوبهم من الإيمان ومن تعظيم الدين وتعظيم شعائره. ثم مدح الأنصار وقال: والذين تبوأوا الدار والإيمان. هذا العطف مشكل عند المفسرين، لأن الإيمان لا يتبوأ. تبوأوا الدار والإيمان، قالوا إما في شيء محذوف. تبوأوا الدار وتبوأوا مأرز الإيمان، وتبوأوا مأرز الإيمان كن محذوف، أو تبوأوا الدار والإيمان أي واعتقدوا الإيمان واعتقدوا الإيمان، كقول الشاعر: علفتها تبنا وماء باردا، علفتها تبنا وسقيتها ماء باردا، علفتها تبنا وماء باردا، وززجنا الحواجب والعيون أي وكحلنا العيون. إذن يكون والذين تبوأوا الدار واعتقدوا الإيمان، هذا هو. أو يكون والإيمان يكون الواو واو المعية، ينصب تالي الواو مفعولا معه، والذين تبوأوا الدار مع الإيمان يعني مع مصاحبتهم للإيمان، كما قال سرت والطريق، أي سرت مع الطريق، تبوأوا الدار مع اتصافهم بالإيمان. إذن كل هذه الأقوال قالوها في والإيمان. هؤلاء الأنصار، والأنصار ناس فضلهم الله وشرفهم وقال لهم اصبروا على أثرة حتى تلقوني على الحوض، لا يحبهم إلا مؤمن ولا يكرههم إلا منافق، يقلون عند الطمع ويكثرون عند الجزع. أيوة، لأنهم كانوا آووا نبيه فأحبهم وأحبوه ومدحهم وأوصى وقال تقال عثراتهم ويعذرون ويكرمون، فإكرامهم من الدين الأنصار. نعم، رضي الله عنا وعنهم. نعم، أي والذين تبوأوا الدار، أيوة، والإيمان من قبلهم، أي من قبل مجيء المهاجرين أسلم الأنصار ودخل الإسلام فيهم قبل أن يأتي المهاجرون. أيوة، واضح. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، أي من قبل مجيء المهاجرين، يحبون من هاجر إليهم، وهذا أمر نادر، فإن كثيرا من الشعوب إذا هاجر لها الناس يقول لا تجلسوا عندنا ما نريدكم، يحبون من هاجر إليهم ويؤثرونهم على أنفسهم ويساعدونهم ويفرحون بهم ولا يجدون في أنفسهم حاجة مما أوتوا. إذا أعطوا المهاجرين مال بني النضير لا يجدوا الأنصار في قلوبهم يعني ألما ولا حسدا ولا مضاضة في إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين مال النضير، وإنما يرضون بذلك. ولما قالوا لهم إن أردتم أن نقاسمكم ما أعطيتمونا وتقاسموننا الغنائم فعلنا، قال لا، أردنا أن تأخذوا نقاسمكم ما عندنا وأن تأخذوا الغنائم كلها. إذن الذين تبوأوا الدار والتزموا الإيمان يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم يعني ألما ولا حسدا ولا مضاضة مما أعطوا ما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين، ويؤثرون على أنفسهم من جاءهم ولو كان بهم خصاصة. الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال إني مجهد بالجوع فأرسله إلى زوجاته فلم يجد شيء، فقال من يستضيف هذا الرجل الليلة وله أجر أو وله، فقال أحد الصحابة، أيوة، فقال أحد الصحابة قال أبو طلحة الأنصاري أنا يا رسول الله، فذهب به إلى منزله وقال لزوجه قالت ما عندنا إلا عشاء الصبية، قال علليهم حتى ينامون، ثم نومت الصبية وأرادت وهيأت الطعام وأرادت أنها تصلح السراج وطفأته وأوهمتهم وأوهموه أنهم يأكلون معه حتى أكل وشبع. وفي الصباح والحديث صحيح قال عجب ربكم من فعل من صنيعكم البارحة. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ولو كانت بهم الحاجة الشديدة، الخصاصة الحاجة الشديدة الماسة. ثم قال جل وعلا: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. اختلفوا أيهما أشد الشح والبخل. قال ابن مسعود: الشح أن تطمع في مال غيرك وتحاول أن تأخذه، والبخل أن تمنع مالك من أن تعمل فيه ما ينبغي أن تعمله شرعا. وكل من البخل والشح صفة ذميمة، لا يوجد شيء مثل الشح، وأغلب المشاكل التي تقع في العالم سببها الشح والبخل. ولذلك نبي الرحمة ما طلب شيء يملكه إلا أعطاه، كل ما سأله بأبيه وأمي صلوات الله وسلامه إذا جاء أحد يريد شيء يعطيه إياه، ما يمسك إلا ما لا يملك. والشاعر يقول: تستر بالسخاء من كل عيب فإن العيب يستره السخاء. وقال هذاك الفرزدق: ما قال لا قط إلا في تشهده. هذا مدح جميل. ولذلك المسلم إذا جاءه أخوه يريد حاجة منه لا بد أن يقوم بأحد أمرين: إما أن يعطيه حاجته، وإما أن يرده ردا جميلا. هذا الإنسان له حاجة وتركك أنت من آلاف الناس وجاءك يريد حاجة، إذن هو محترم، لو لم يحترمك ما يأتيك، ولو لم يقدرك ما جاءك. أنت إذن قدر له احترام لك وثقته بك. فإن كان لك ما تعطيه اعطيه، وإن لم يكن لك ما لا تعطيه رده ردا جميلا يا أخي. ولذلك قال ربنا لنبيه: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسرا. أبشروا بالخير إذا جاءت الغنائم، إذا جاءت إبل الصدقة، أملوا خيرا، أبشروا إن شاء الله. أما يأتيك أخوك تقول له: يا أخي روح عني، جئتني، عيب. ولذلك هذه الآية فيها إعجاز: إن يسألكمها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. هذا عجيب. لو الآن يأتيك واحد ويقول لك: أنا أطلب منك كل يوم تعطيني كيلو تراب بس، جزاك الله، أنا أطلب منك كل يوم كيلو تراب. تقول له: حاضر. أول يوم تأتيه، ثاني يوم تأتيه، ثالث يوم رابع يوم تقول له: يا أخي روح خذ التراب، مالي ومالك يا أخي أنت. إن يسألكمها تبخلوا بعدين ويخرج أضغانكم. لا إله إلا الله. الإنسان إذا سئل يعطي، يسأل، لكن إذا لحيت عليه سبحان الله. وخلق الإنسان ضعيفا. لا تسألن بني آدم حاجة، اسأل الذي أبوابه. نعم. إذن وقال الشاعر: إلا تكن ورق يوما أجود بها للسائلين فإني لين العود. إذا ما كان عندي مال أعطيه للسائل نتأدب معه ونكلم كلام طيب. لا يعدم السائلون الخير من خلقي، إما نوالي وإما حسن مردودي. إما نوالي إعطائي وإما أن نرده ردا جميلا. قال تعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. لذلك لا بد أن نعلم أن المعروف يسقى كما تسقى الأشجار. يا من عملت معروفا لا بد أن تتعاهده حتى لا يذبل ولا ينشف ولا يضيع. وأي إنسان أحسنت إليه فلا ترفع صوتك عليه ولا تأذيه ولا تحتقره، فإن ذلك لا يليق. خلي المعروف في مكانه، لا تضيعه يا يا يا يا عاقل. نعم، أولئك هم المفلحون. هؤلاء الأنصار والمهاجرون ومن كان على شاكلتهم هم المفلحون. والفلاح أن تأمن مما تخاف وتدرك ما ترغب فيه، والفلاح هو الفوز. قال تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. نعم. والذين جاءوا من بعدهم، قالوا الذين جاءوا من بعد الفتح من المسلمين، والذين جاءوا من التابعين، والذين جاءوا من أتباع التابعين إلى اليوم، والذين جاءوا من بعدهم من أهل الصلاح ومن الاستقامة ومن يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، هذا كله يدخل فيه. ولذلك أحد من ذرية الحسن بن علي كان جالس وكان معه قوم يسبون الشيخين وعثمان، قال لهم: أنتم من المهاجرين؟ قالوا لا. قال: أنتم من الأنصار؟ قالوا لا. قال: أنا أؤكد لكم أنكم لستم من الذين جاءوا من بعدهم، لأنكم تسبون والذين جاءوا من بعدهم لا يسبون. أيوة، أنتم لستم قطعا من الفئة الثالثة، لستم منها، ما دمت أنتم نفيتم عن أنفسكم الأولى والثانية، الثالثة قطعا لستم منها. يقولون ربنا اغفر لنا وأنتم تسبون أفضل الناس بعد الأنبياء. أبو بكر وعمر يسبان؟ لا إله إلا الله. اللهم لا تطمس قلوبنا. أبو بكر، كنت أنا وأبو بكر، كنت أنا وعمر، إيه يا ابن الخطاب، ما رآك الشيطان سالك فج إلا سلك فج آخر، هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ ما لي أحد عندنا يد إلا كفانا وما خلا أبا بكر رضي الله عنه. يسب الشيخين، والله أمر عجيب. ومن يضلل الله فلا هادي له. وإلا أبو بكر وعمر اتفق العالم على صدقهم وأمانتهم وفضلهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فنرجو الله العافية. نعم. ربنا اغفر لنا، أي والغفران هو الستر والعفو. ربنا اغفر لنا ولإخواننا في الدين الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. الغل لا يكون للمؤمنين، والغل يعالج، لأن أغلب ما يكون الغل من الحسد. الحسد يسبب الكراهية ويسبب الغل، وهو مرض القلوب، ويعالج بأن تكثر الدعاء لمن وقع في قلبك منه حسد. أكبر علاج للحسد أن تكثر الدعاء لمن حسدته، وأن تعلم أن ربك كريم وقادر، وما أعطاه يمكن يعطيك أضعافه، ولا تعصي ربك لأنه أنعم على خلقه. ومن أضر الذنوب التي يعصى بها الله الحسد، وهو أول معصية عصي الله بها. فالحسد داء عضاد، وبالأخص بين الأقران وبين العلماء وبين الزملاء وبين الأنداد. ولذلك يعالج بالدعاء وبمعرفة العبد أن ما أعطاه الله لا يمكن أن يدفعه عنه أحد. الله هو المعطي، وقد يعطيك ويعطي هذا ويعطي هذا، فبدل من أن تعترض على ربك وتحسد، أسأل الله للمحسود أن يزيده في الخير ليصرف ربك عنك وسوسة الشيطان، وهو داء عضال ويقع بين العلماء وبين الناس وبين التجار وبين العالم. ولذلك كلام العلماء في بعض لا يقبل، كلام الأقران في بعض لا يقبل، لأن المعاصرة تنفي المناصرة. وهو أيوة وهو يعالج بالدعاء وبمحاسبة النفس. أيوة أعوذ بالله. أيوة يقولون ربنا اغفر لنا ذنوبنا واغفر لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل حقد للذين آمنوا. وكما ذكرت العبد إذا علم أن كل شيء من الله تعالى إذا رأى مسلما عنده خير يفرح لا يحزن، إنما المؤمنون إخوة، والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه. بدل من أن تفرح أنك رأيت أخاك على خير وعلى منزلة طيبة، بدل من أن تفرح تحزن وتحسد، هذا أمر لا يليق. والحسد اعتراض على الله ودناءة في النفس وضيق في العطن، وكما قلت يعالج بمحاسبة النفس وبالسؤال لمن حسدته أن ربه يزيده فيما أعطاه. ربنا يا ربنا استجب لنا، فإنك رؤوف رؤوف بخلقك. ولذلك علمتهم هذا التشريع الواضح الذي إذا سلكوه سعدوا في الدنيا ورحموا في الأخرى. رحيم بخلقك، تعطي كل واحد سؤله إذا سألك وتدفع عنهم، ولكن رحيم بالمؤمنين، أما رحمن بجميع الخلق كما قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. نعم، نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.